السلام عليكم. عليكم السلام. برنامج سؤال عشان. نعم. تذكر الأخت السائلة فضيلة الشيخ بأن امرأة عندها طفل وكان مريض وذهبت إلى المستشفى وعطوه تحاميل، فكانت تعطي هذه التحاميل بغلافها فتوفي هذا الطفل، هل يلزمها شيء؟ معلوم أنها أخطأت، حيث أنها لم تشاور الطبيب ولم تستفصل منه كيف تعطيه، وبناء على ذلك يلزمها كفارة قتل، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فلا شيء عليها. يلزم عاقلتها الدية تدفع لورثة هذا الرضيع. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ولكن إذا سمح تفضل شيخ. إذا سمح ورثت هذا الرضيع عن الدية سقطت. طيب. أما الكفارة فتلزم الأم التي أخطأت في إعطاء الدواء. حفظكم الله.